الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، أحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، من بيت من بيوت الله، من مسجد تحفه الملائكة وتسكنه ملائكة الرحمة ويرتاده عباد الله المخلصين. هذا البيت هو بيت عامر، عامر بالإيمان، وعامر بالإخلاص والمحبة، عامر بعباد الله في الأرض، عامل بمرتاديه، ومسجد الرحمة بمساكن كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، هذا نداء جديد ولقاء إيماني يتجدد بكم كل يوم في مثل هذا الموعد إلى كل عباد الله في الأرض، لينفضوا عنهم أغطيتهم ويسارعون إلى رحمة من ربهم ومغفرة، يسارعون إلى بيت من بيوت الله يعمرونها، ويسارعون إلى مغفرة يربونها من الغفار الغفور الرحيم. ها نحن إخوة الإيمان والإسلام نجتمع حول مائدة القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة، نتدبر معانيها، ونسأل الحق تبارك وتعالى أن يكتب لنا ثوابها. هذه تلاوة قرآنية يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، بدءا من الآية 63 من بعد 100 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قعود معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء تثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة

لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يا كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تأمموا الخبيث منه تنفقون ولا تأمموا خبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً منه وفضلا والله واسع يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار وما أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي صدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم.